عايز اكلمكم النهارده عن سبب اساسي من الاسباب اللي بتخلي الناس ما بيسيبوش، ان هو قساوة القلب. لهذا بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين في الاصحاح الثالث يكرر هذه العبارة أكثر من مرة: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الإنسان اللي ماشي مع ربنا أقل كلمة أكثر فيه، أقل دعوة من الله تلين قلبه، أقل عمل من أعمال الروح القدس يذيبه حنانا وحبا لله ويرجعه. أما الإنسان اللي قلبه قاسي ما بيتأثرش بسرعة، ما بيتأثرش بسرعة، يسمع وعظ كتير والوعظ مش جاي فايدة، ويقرأ كتب روحية كتير والكتب مش جاي فايدة، يتناول وما بيتغيرش، يعترف وما بيتغيرش، يجي الكنيسة ويرجع زي ما هو قلبه تقطع، ما بقاش يزيد نتيجة زي زمان. في قلوب قاسية من هذا النوع، الرب يحاول معاها مرة ومرتين وعشرة وعشرين، فلا سليم القلب قاسي، يسمع صوت الله فلا يستجيب ويستمر في بعده، زي ما قيل عن قلب فرعون، ان فرعون كان قلبه قاسي ما استجبش، كان ضربه من الضربات تحدث امامه، وكان مره يصرخ ويقول اخطيت الى الرب ارفع عني، ويرفع الرب عنه الضربة ويرجع كما كان قلب قاسي لا يلين. يخبطه خط عشان يقول يا رب، يقول له طب تعالى، فيرجع تاني لأن قلبه قاسي. في ناس كتير من هذا النوع، مهما عمل الروح القدس معهم لا يستجيبون، في قساوة قلب شديدة ترفض أن تستجيب، زي ما يقول لك إن المريض ده ما بيستجيبش للعلاج، نديله الأدوية ما بتجيبش فايدة، نديله العلاجات ما بتجيبش فايدة، نعمل صدمات كهربائية ما بتجيبش فايدة، نقطع في أعضائه ما بيجيبش فايدة، مرض قاسي. في ناس من هذا النوع ربنا شكى منهم، شكى منهم من قساوة قلبهم، شكى وقال ايه؟ قال بسطت يدي طول النهار، بسطت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. ربنا بيمد ايده وهو لا يستجيب، ويترك ايد الرب ممدودة ولا كأنه هنا. عجيبة خالص. ربنا يقول هجرب معاه، اكلمه في قلبه كلمة محبة، جايز يحن قليلا ويرجع كما كان في نفس العنف، ابعت له واحد يقول له كلمتين يتأثر بهم قليلا، مفيش فايدة، يرجع كما كان ابعت له كتاب روحي كويس يقراه ويقسي قلبه، وروح الله يشتغل فيه اسرع القرايه. قوم ارجع لربنا، سيب الحكايه دي، اعمل كده ما تعملش. وقلبه قاسي، قال له ايه رايك في كلام زي الرصاص؟ قال له ايه رايك في جثه زي النحاس؟ مفيش كلام، مش راضي يؤثر فيه. واحده زي امراه لوط، ربنا بعت لها تجارب جوه سادوم، برضو قلب مش متاثر، شايفه الخطايا قصادها، وشايفه الناس بيتعذبوا من الخطيه، ونفس زوجها كان البار يعذب نفسه يوم بعد يوم بمناظر الناس الاشرار، وبرضه مفيش فايده. وتجوز بناتها من الناس الاشرار وتخليهم نسايبها وتعيش معاهم، ايه الحكايه؟ ويجي الملاك ويضرب الناس بالعمر وتشوف المعجزه، وبرضه مفيش فايده. ويقول لهم هنحرق المدينه، وهذا التهديد برضه مفيش فايده. ويمسكوها الملائكه ويزقوها بره المدينه، امشي بسرعه المدينه هتسلك، وبرضه مفيش فايده. وتخرج من المدينه والمدينه تحترق بالنار، والنار صوتها باين وريحه الدخان باين، والعطش والناس اللي في المدينه بيطقطقوا من النار، وبرضه لسه القلب قاسي. وتبص ورا تشوف ايه؟ مالك يا بنتي، جرالك ايه؟ قساوة في القلب. هذه القساوة في القلب رق لها قلب واحد في الجحيم وهي لم ترق. قلب واحد في الجحيم اللي هو الغني رق لهؤلاء الناس، وقال لابراهيم ابعت لهم لعازر يسلمهم في المدينة عشان ما يجوش يتعذبوا في العذاب اللي انا فيه. فقال له ابونا ابراهيم: وان قام واحد من الموتى لا يصدقون، لا يؤمنون حتى لو قام واحد من الموتى. ايه يا رب الحكايه دي؟ قساوه في القلب، قلب قاسي لا يلين لا يستجيب، مش عايز يتأثر، مش عايز يتأثر. تقول له أجيب لك أبونا فلان بألحانه بقداسه العجيب الحلو اللي يخش جوه القلب، يسمع ينبسط بودانه وقلبه لسه قاسي زي ما هو، ويخرج من القداس كأنه ما حضروش. يجيب لك الواعظ الفلاني يقول لك كل كلام ربنا بإقناع بتأثير بكله، برضه ممكن انبسط من الكلام وأفضل زي ما أنا. الكلام دخل عقلي، دخل قلبي، لكن ما اتغيرتش، هناك مقاومة. في ناس من هذا النوع ربنا قال عليهم إن شعب صلب الرقبة، شعب قاسي زي بني إسرائيل في البرية. ربنا عمل معاهم ما لا يعمل، خلصهم من الذل والعبودية اللي كانوا فيه. طب تحب ربنا شقلهم طريق في البحر الأحمر زي أيضا يحول بنايك خالص، تحب ربنا؟ حجر لهم ماء من الصحراء، نزل لهم المن والسلوى، خلى عمود النار ينير لهم الطريق بالليل والسحابة ترشدهم بالنهار. أظهر لهم محبته وقيادته، وبرضه كان التذمر يوم بعد يوم يزيد. في تذمر مستمر، لماذا؟ قساوة قلب، قلب قاسي، قلب قاسي. عشان كده ربنا بيقول على لسان بولس الرسول: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.